ونعم العقل في عدم في عدم الانحراف والاستقامة وحبك الخير وبعدك عن الشر. فالإنسان إذا تذكر هذه فإن هناك عقلا وازعا بعثه ليتفكر في هذه فتذكرها فعرفها فيقول الحمد لله، هذا أول الشكر باللسان. ثم يقوم بعد ذلك بمقتضيات هذه النعمة فيعمل بموجبها. فقال أنفع العقل، أنفعه هو الذي يعرفك نعم الله عز وجل، هذا كلام صحيح. ثم يقول وأعانك على شكرها. الإعانة هي الأصل أن الله عز وجل معين كل شيء وخالق أسبابه، فلذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما تستعين بغيرك. فإذا جاءك عون من مخلوق أولا تشكر الله عز وجل لأنه هو الذي بعث إليك هذا ليعينك. فلما قال عقل يعينك على الخير أي أن الله عز وجل قيض لك هذه المعرفة وهذا العقل ليدلك على الخير فتفعله. فالله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الأول الذي بعث لك هذه لتعرف. قال وأعانك على شكرها، والمعين هو الله عز وجل وإن كانت هذه أسباب. ثم قام قال وقام بخلاف الهوى، قام يعني انتصب وشد الأمر مخالفة للهوى. كثير من الناس تهوى أنفسهم أشياء فيأتي العقل السليم، يبعث الله له هذا العقل فيذكره بأضرار هذا العمل فيجتنبه. ولذا المستقيم الله عز وجل يجعل له فرقانا يبين له الخطأ من الصواب، وغير المستقيم لا يعرف. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم. كيف يجعل له فرقان؟ في شرائه وبيعه ومشيه وخطواته وإقدامه على الأمور، تجد هذا يبصر فيه إلهام، يأتيه ملك فيبين له أو يوحي إليه وحيا خفيا أن هذا الطريق الذي تسلكه غير نافذ أو أنه ضار أو فيه لصوص، وأن هذا العقد فيه خير لك اقدم عليه، وأن هذا العمل وراءه شر اجتنبه. ولذا يسدد هؤلاء الموفقون الطائعون لله عز وجل يسددون في الأقوال والأعمال بخلاف أصحاب المعاصي والفسقة، فإنهم غالبا الله عز وجل يكلهم إلى أنفسهم. حتى ولو ربحت صفقاته قد يكون والعياذ بالله استدراج، لا تكون نعمة تكون نقمة، لأنه يزيده شرا على شر فيعصي الله بذلك ولا يشكره. ويقول وقام بخلاف الهوى، أي أن العقل شد الأمر فنازع صاحبه فبعثه على خلاف هواه. ومن أوتي هذا الأمر أن الإنسان استطاع أن ينازع هواه فيخالفه فهذا موفق. والله عز وجل يقول حين امتدح وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه يعني بغيته وقصده ومراده، كل ما يبتغيه الإنسان من شهوات وكل ما يبتغيه الإنسان من مقاصد وإرادات إن لم تكن موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم وهديه ودينه فهو ضلال، إنما يقود صاحبه إلى النار. ولذا الإنسان يستعيذ من شر نفسه أي شر هوى نفسه. اللهم يستعيذ. كثير في الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة يستعيذ من شر نفسه. في الحديث الصحيح وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي أي شر هوى النفس. نعم. قال سفيان بن عيينة: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. سفيان بن عيينة من صغار التابعين رضي الله عنه، صاحب حديث وتفسير، يقول العاقل هو الذي يعرف الخير من الشر. يعني أنتم تعدون هذا العاقل، لا، العاقل أعلى من ذلك. العاقل الذي يعرف هذا الشر فيجتنبه، ويعرف أن هذا الخير فيأتيه. يعني العاقل مبقى فقط مجرد المعرفة، كما يحصل لكثير من الناس يتعلمون لأجل العلم. فإذا دخل مدارس وذهب إلى جامعات أو إلى مؤسسات ليتعلم، إنما هو لمجرد العلم لا ليتوصل به إلى مراد الله عز وجل وبغيته والتقرب إليه. أي علم من علوم الدنيا أو الآخرة، وأعلاها ما كان فقها في دين الله عز وجل. فإذا أخذ الإنسان العلم لمجرد العلم، هذا قد يكون وبال لصاحبه. ولذا قال سفيان: العقل مو عشان تعرف الخير من الشر، لا، ليس لا يكفي، إنما العاقل والعقل الذي يعرفك الخير فتبتغيه ويعرفك الشر فتجتنبه. والمرء إذا خالطه أمر فجاءه وازعان، أحدهما يدفعه إلى الشر، فاعلم أن ذاك من الشيطان. وإذا رأيت من يدفعك إلى الخير يغريك به ويطلبه منك، فقاوم نفسك الخبيثة، فإن النفس قد تكون، نسأل الله السلام والعافية، معها هواها ويستعين وتستعين بالشيطان، وقد يغلب هذا هذا. فإذا اتقى المرء ربه عز وجل وعلم أن هناك لمة من الملك، يحمد الله عز وجل أن قيض له مثل هذا المخلوق ليبين له، فيستعين بالله ويذهب. ولذا إذا أردت أن تقوم بأمر قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز أن تعرف الشيء وتقدر عليه ثم تميل إلى عدم القدرة، والكسل أنك قادر على شيء وتحب الاستكانة والراحة. واستعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم. في الغالب إذا أراد الإنسان يتسنن ويصلي ركعتين يأتيه الشيطان: لا، محادثة فلان في التليفون أولى، أو يبعث إليك من يدق الجرس أو يدق هاتف كذا فيشغلك عن تلك الطاعة، وإلا بعث لك صنوفا من الأفكار ما كانت موجودة ليصرفك عن هذا، أو تكون مضطجع فيأتيك بأحلام وأوهام فيعجزك عن الطاعة. ولذا إذا بدر للإنسان خاطر خير يسارع: لو تماديت لغلبت النفس ذات الهوى والشيطان فثبطك. ولذا المرء يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن: يا ربي ما عندي حول ولا تصرف. فهذا إظهار عجز للرب عز وجل، ثم إثبات أن القدرة في تصرف الكون له سبحانه. وهذا في غاية كمال التوحيد، أنك أولا أظهرت العجز والفقر، ثم نسبت له سبحانه أن له التصرف في كل شيء. فإذا قلت ذلك: أي يا ربي لا أستطيع إلا بحولك وقوتك، فقوني على ذلك. تراها كنز من كنوز الجنة لا تتهاون بها. والإنسان يستعيذ بالله من العجز والكسل. فإذا جاءك خاطر خير بادر في العمل به، وإلا تأتي مثبطات فتمنعك من ذلك. نعم. قال: سمعت أبا عمرو الزجاجي يقول: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما استحسنت عقولهم وطبائعهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة وإلى اتباع والاتباع بالعقل الصحيح الذي يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. في خطأ أصلحوه. يقول: سمعت أبا عمرو الزجاجي يقول: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم. هذا هو الهوى، يعني يشوفون هواهم وما تقوله عقولهم، والعقل إن لم يكن يوزن بميزان الشريعة يردي صاحبه. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فضل الله عظيم على المؤمنين أن الله عز وجل أنقذنا بهذا النبي الكريم، أبصرنا بالحق بعد عمى، وهدانا بعد ضلالة، وبين لنا ما يجب أن نفعله وما لا يجوز فعله. لو لم نبعث في هذه الأمة ما عرفنا. فلله الفضل والمنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع، ثم بعد ذلك فالعقل الصحيح صلحوه. فالعقل الصحيح الذي يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبحه. ولذا إذا رأيت إنسان يقول فلان مفكر صاحب عقل، هكذا يصف الناس فلان، صاحب عقل أي تدبير في دنياه، عقل معيشي، لأن في عقل يوصل إلى الآخرة، هذا عقل ينجي صاحبه من النار ويقيمه على الصراط، وفي عقل آخر يدبر هذه الدنيا، يعرف كيف يأتي بالدراهم، ويعرف كيف يأتي بمواد الدنيا عن طريق حلال أو حرام، لكن يعرف كيف يأتي بها، يسوقها إليه. فهذا العقل المعيشي هو أكثر عقول الناس، ولذا تصرفاتهم وكلامهم ومعاملاتهم في الأغلب إنما تدور حول هذا. لا يخدمك إلا يريد من ذلك شيء، ولا يصل إليك إلا ويبتغي من ذلك شيء، ولا يتقرب ويتودد إلا ويبتغي من ورائك شيء. وهؤلاء أصحاب العقول المعيشية ليس هم المراد بهذا، إنما المراد أصحاب العقول الذين ينظرون بنظر الله عز وجل حين وفقهم، ويستصوبون ما صوبه الله، ويستقبحون ما قبحه الله عز وجل. هذا هو العقل السليم الصحيح. وإلا وصف إنسان بأنه عاقل وبفلان أنه سيد بمجرد أنه يعرف كيف يتصرف في دنياه، فهذا ليس بذلك الوصف الصحيح. ولذا قال: فالعقل الصحيح الذي يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبحه. ولذا يوم يجي طبيب كبير ويشتهر أمام الناس، ثم يسمع أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما يقبل هذا. وإذا قيل له إنما زمزم من أصح المياه وأفضلها في هذه الدنيا ما يقبل، يقول: حللناها وجدنا فيها أملاح. والذباب مضر. يوم يقول صلى الله عليه وسلم اغمسوه، ما قال اشربوه، إن أحببت أن تشربه فلا بد أن تغمسه، وإن أحببت أن تطعمه غيرك لا بد أن تغمسه، وإن عافته نفسك تريقه، لم يأمرك صلى الله عليه وسلم بشربه، لكن لا تفعل إلا بعد غمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء. وهذا لإعجاب الناس بعقله، وقالوا فلان صاحب كذا وصاحب عمليات وجراحات كبيرة. فإذا قال مثل هذا القول فتن الناس به، فضلت نفسه وضل الآخرين عن ذلك. هذا محروم من نعمة كبيرة، حرم من نعمة شرب هذا الماء الفاضل، ولذا لم يكن قلبه على استقامة، وحرم حرم كذلك من يقين ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلذا جاء الحديث يأخذه ماخذ الشك، ما يأخذه ماخذ التسليم والتفويض. وإلا حين نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، تشهد معناته تعلم ثم تعلن، إعلام مع إعلان. إيش معنى إعلان؟ تعلم أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله حقا، لكن مجرد علمك دون إشهاد ما ينفع، دون إعلان ما ينفع، لا بد أن تعلن ذلك باللسان وتبين أنه رسول الله حقا. فإذا علمت وأعلنت أصبح فيه العلم في القلب، أليس كذلك؟ والإعلان باللسان. فإذا أعلمت ذلك وعلمته فقد تيقن أنه رسول الله. موجب ذلك لابد من الطاعة، موجب ذلك لابد من الانقياد والطاعة، والانقياد والطاعة تتخير الأشياء اللي تبغاها وترفض ما شئت، ولا تتبع في كل ما صح قوله، كل ما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأفكار والأقوال والأعمال لابد من طاعته، ولا تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم تقول هذا أرفضه هذا أقبله، ما شهدت أن محمد رسول الله. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. هل معنى رؤوف الرحيم في القرآن تدل على الفرق الذي شرحته بين الصفتين أم تختلف عنه؟ لا، نتكلم على الرأفة والرحمة بالنسبة للعباد، وإلا الرأفة والرحمة بالله سبحانه وتعالى فهو رحيم بعباده فلا يضلهم، رحيم بعباده فلا يشق عليهم، رحيم بعباده ولا يؤاخذهم بأول ذنب، رحيم بعباده لا يعجل لهم العقوبة حتى يراجعوا، فإذا تمادوا عاقبهم، وإذا عاقبهم عاقبهم بقدر السيئة، لكن إذا جاءوا بالحسنة ضاعفها لهم أضعافا كبيرة. وهذه لا يشك الإنسان في رحمته بعباده، إنزال المطر وكف السوء عنهم وكف الشر عنهم، نعم الله رحمته في دفع الموبقات والسيئات ودفع المصائب وجلب الخيرات بعباده. رؤوف بهم سبحانه وتعالى أنه كذلك يلطف بهم، لأن الرحمة عم من اللطف، واللطف قريب من الرأفة، فإذا قيل رؤوف الرحيم فهو من تنوع الدلالات، ونقولها إن شاء الله إذا وصلنا إليها في مناسبتها في شرح الآيات. نعم. هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، لا يذهبن إلى المقبرة لأن فيهن رقة ولا يتمالكن، ثم ذهابهن إلى المقابر فتنة للحي، ولذا نهينا عن اتباع الجنائز، ما يتبعن الجنائز، إنهن يعني يثرن العواطف ويفتن الحي. إيش معنى يفتن الحي؟ المرأة يوم تمشي في مشيتها 1000 شيطان، فإذا ذهب البصر إليها غالبا صاحبها قد ينسى فيتبع البصر البصر، فإذا تمادى في ذلك أورث في القلب نوع من مرض والعياذ بالله. فالمرأة لا تخرج تتبع الجنائز ولا تذهب إلى المقابر، نعم، تدعو لميتهم والله غفور رحيم. نعم. يقول تأتيني من بعض الناس هدايا وذلك مقابل العمل الذي أؤديه لهم، علما أن العمل الذي أؤديه من واجب عملي، فما حكمه؟ لا تقبل، لأن هذه رشاوى لا تقبلها. الهدايا إن كانت بعد إنجاز العمل فلا تقبلها، إنما هو مقابل واجب، وذاك يظن أنك فعلته من أجله فلا تقبلها حتى ربنا يثيبك على ذلك، ثم تفتح لك باب تعجز عن قفله. ترى الإنسان إذا استمر أمرا ففرح به يفتح له الشيطان أبواب أطماع، العمارة الفلانية ما تنجز إلا من هذا الطريق، اقبل هذه واستشرف لهذا وانظر عند هذا، فيتباطأ يوم يجي الإنسان بعد ذلك بعد مدة ترى النفس دساسة وخفية، والنفس تخفي عن نفسك، نفسك هي تخفي عنك أشياء لا تعرفها أنت، فيتطلع المرء فإذا جاءه صاحب عمل وطلب منه إنجازه كما ينجزه مع الناس فيتباطأ لأنه يستشرف أن يحصل ما حصل من الأوائل، فما كان من عمل واجب لا تتخاضى عليه لا تقبله يا ولد. نعم. أحب قيام الليل وأقوم قبل الفجر بساعة ولله الحمد، وأنا أريد أن أقوم أكثر من ذلك ولكن تغلبني نفسي، فكيف الزيادة؟ يعني عالج نفسك، إذا استطعت على هذه حاسب عليها واضب على هذه ففيها خير كبير، إذا استطعت في الصيف وشتاء أن تقوم قبل الفجر ساعة هذا طيب، فإذا ربنا أراد أن يقيد لك أن تقوم قبل ذاك الوقت فاسأل الله العون والتوفيق، إن لم يثبطك عن واجب، ما تكون صاحب وظيفة وصاحب عمل تؤدي للناس حقوق ثم تقوم تقول أصلي في آخر الليل قبل الفجر بثلاث ساعات وتذهب إلى العمل كاسل كسلان، وهذا ما يصح، هذا لأدي العمل الواجب المنوط بك حيث أنك لا تخل به. نعم. صلى الله على سيدنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.